وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى